الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث خليل عبده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها لا يعبده الله بالنوم قال من لا يستحق الا والله وبلاء علي. قال الامام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى اخبرنا حدثنا يحيى عن ابن هشام قال اخبرني ابي عن هشام قال اخبرني ابي قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو أيمانكم باللغو. قالت أنزلت في قوله: لا والله بلا والله. عندك لا أنزلت أحسنت تيسير فصوتك عن هشام عبد السلام. يحيى عن هشام قالت: لا يؤاخذكم الله باللغو في الله في قوله. عندك أنس قال أخبرنا عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو قال قلت أنزلت في قوله قالت أنزلت قالت أنزلت قالت أنزلت في قوله لا والله بلا. ما اسمك؟ ها؟ قصي. عندك يا قصي. أنزل في قوله خيرا عندك. لا يؤاخذكم قالت أنزلت في قوله لا والله لا والله. عندك ارفع صوتك. لا يؤاخذكم الله باللغو. قالت أنزلت في قوله لا لا تقل تعالى في قوله يعني في قول القائل لا. أحسنت ما شاء الله. من زياد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو. قالت أنزلت في قوله لا والله بلا والله. مر بنا بالأمس الشرح حديث أيمان الرماة لغو لا كفارة لها ولا عقوبة. ما حال هذا الحديث عندك؟ مراسيل من؟ قال الحافظ ولا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد. أحسنت خيرا. ولماذا ردوا مراسيل الزهري؟ لأنه كان حافظا قوي الحفظ ما يسقطه إلا لشيء. ما هو نسيان؟ قالوا ما يسقطه نسيان ما يسقطه إلا لشيء. نعم. بعدما قرأنا كلام الأثر الحسن قال وعن أبي حنيفة قال الحافظ عن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة له اليمين أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه فيختص بالماضي. وقيل يدخل أيضا في المستقبل بأن يحلف على شيء ظنا منه ثم يظهر بخلاف ما حلف. وبه قال ربيعة ومالك ومكحول والأوزاعي والليث وعن أحمد روايتان. ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وعن القاسم وعطاء والشعبي وطاووس والحسن نحوما دل عليه حديث عائشة. وعن أبي قلابة لا والله بلا والله لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام. ونقل إسماعيل القاضي عن طاووس له اليمين أن يحلف وهو غضبان. وذكر أقوالا عن بعض التابعين وجملة ما يتحصل من ذلك 8 أقوال من جملتها قول إبراهيم النخعي أنه يحلف على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله. أخرجه الطبري. وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن مثله. وعنه هو كقول الرجل والله إنه لكذا وهو يظن أنه صادق ولا يكون كذلك. وأخرج الطبري من طريق طاووس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان. ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يحرم ما أحل الله له. وهذا يعارضه الخبر الثابت عن ابن عباس كما تقدم في موضعه أنه تجب فيه كفارة يمين. وقيل هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفعله وهذا هو يمين المعصية. وسيأتي البحث فيه بعد 3 أبواب. وقال ابن العربي القول بأن لغو اليمين هو يمين هو المعصية باطل، لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه عبادة، والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه، ويقال له لا تفعل وكفر عن يمينك، فإن حلف وأقدم على الفعل آثم وبر في يمينه. قلت الذي قال ذلك قال إنها في الثانية لا تنعقد أصلا، فلذلك قال إنها لغو. قال ابن العربي ومن قال إنها يمين الغضب يردهم ما ثبت في الأحاديث، يعني مما ذكر في الباب وغيرها، ومن قال دعاء الإنسان على نفسه إن فعل كذا أو لم يفعل. فاللغو إنما هو في طريق الكفارة وهي تنعقد، وقال وقد يؤاخذ بها لثبوت النهي عن دعاء الإنسان على نفسه. ومن قال إنها اليمين التي تكفر فلا يتعلق به، فإن الله رفع المؤاخذة عن اللوم مطلقا فلا إثم فيه ولا كفارة، فكيف يفسر اللوم بما فيه الكفارة؟ الذي نعرف أن دعاء الإنسان على نفسه ليس فيه كفارة، يعني على رؤوس عيالي ما يقوله كثير من النساء، عدمني أولادي ونحو ذلك، إذا فعلت كذا فالله يفعل بي ويفعل بي، هذه شبيهة بالمباهلة. كم ولاد يا أخ واحد؟ والله ربي عدمي أولادي، ما قلت أولادي أولادي، بعدها بجيبها بيجبحها جانب أولاده صحيح. حسبي الله جاءت في الوريد وقت أبوه قال وقد نعم فإن الله رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقا فلا إثم فيه ولا كفارة، فكيف يفسر اللغو بما فيه الكفارة؟ وثبوت الكفارة يقتضي وجود المؤاخذة، حتى إن من وجد عليه الكفارة فخالف عقوبة. انتبه بارك الله فيكم، قد جاءت الآية مفسرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا شعرت أن اليمين انعقد فهو يمين، وهكذا الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، تشعر أن قلبك انعقد على اليمين، تشعر بمعنى أنك حلفت وأنت مركز على اليمين، لكن إذا زلف اللسان دون إمعان فهذا هو لغو اليمين. إذا زلف لا والله بلا والله، لكن إذا قلت لا والله يعني لا نفي، أنا منتبه النفي والله، إذن انتبهت اليمين. أي نعم، بعض الناس يقول أنا أقول لا والله ما أقول لا وأنت، يعني مركز على اليمين ثم يقول له ما هو بله. إذا شعرت أن قلبك انعقد على اليمين فهو يمين، إذا انعقد القلب على اليمين فهو يمين، وأنت المسؤول أمام الله عما انعقد في قلبك. أما أن الإنسان يحلف اليمين ويمين تلو يمين ثم يبحث لنفسه الأعذار على إيمانه، هذا فجور والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعض الناس يا إخوة لو يريد يكفر عن يمينه يحتاج له دينا رز. أي نعم، لابد أن تحاسب نفسك. إذا كان عليك يمين قدرت ما عليك، وحاسب نفسك، ولو 100 ولو 200 ولو 300 ولو 1000 يمين أنت مسؤول أمام الله، قدرها وانظر إيش الذي عندك. لأن كثيرا من الناس يحلف ولا يبر في يمينه ويحنث ويرتكب ما حلف عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكنا قرأنا الحديث. نعم كيف؟ المقدم واحد من ثلاثة يسميه العلماء الأحد الدائر، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنت مخير بواحدة، لست ملزما بتقديم هذا ولا هذا، أي واحدة فعلتها أصبت، فإن عجزت عن الثلاث لجأت إلى الصيام. بقي لو صام وهو قادر على الإطعام صيامه نافلة، وهو مأجور على صيامه ويلزمه الإطعام. يقول: شخص مريض وعمل عملية جراحية وفاتته من الصلاة 65 فرضا، يعني كم؟ 21 يوم، هكذا أكثر، يعني كل يوم 5 فروض، 5 فروض، 10 الأيام ب50 فرضا، 13 يوما، في 13 يوما، فهل يقضيها أو يصليها أم ماذا يفعل؟ هو مفرط بهذا ما دام يعقل، يعني حتى الأوقات التي هو فيها تحت البنج إذا كان استمر 3 أيام فال3 الأيام لا يصليها إذا كان في غيبوبة مدة 3 الأيام، أما إذا كان مبنج ل6 ساعات 7 ساعات فهو ملزم أن يصلي الصلاة التي فاتته مرتبة. مثلا لو فعلوا العملية بعد العصر وكان قد صلى العصر وما فاق إلا في نصف الليل، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء مرتبة، لكن هذا بارك الله فيكم عليه أن يكثر من النوافل، عليه أن يكثر من النوافل ويستغفر الله جل وعلا، يتيمم ويصلي مضطجعا. كيف؟ أنا ما أعلم دليلا على القضاء، ما أعلم دليلا على القضاء. خيرا.